والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا وبعد. أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بأحكام صاحب الكبيرة، وأيضا أخذنا البعث بعد النشوء. صاحب الكبيرة هل هو كافر أم مسلم؟ مسلم. طيب، إذا قلنا أنه مسلم فكيف تقول بتلك الآيات والأحاديث التي جاء فيها وعيد شديد وأن صاحبه مخلد في نار جهنم؟ ويغفر. أحسن، نسخت بآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذا دليل على أن صاحب الكبيرة مسلم ولو كثرت وعظمت. نعم، ولو كثرت وعظمت ما زال مسلما إذا باقي على أصل إيمانه، على أصل إسلامه، ولو كثرت ذنوبه وكبائره. فما هي الكبيرة؟ نعم، يعني كل من توعد بوعيد شديد أو طبع على قلبه أو أصاب فيه حد من حدود الله أو فيه لعن أيضا. نعم، فهذا يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، فمن ارتكبها فهو تحت المشيئة لقوله جل في علاه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأن منهم من يعذب ومنهم من يغفر له، ومن يعذب يخرج من النار إذا كان بقي على أصل إيمانه، على أصل إيمانه، خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يرون أنه كافر، أنه كافر بمجرد ما يقع في هذه المعصية، بمجرد ما يقع في هذه المعصية. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنبه ونكل سرائرهم إلى الله عز وجل. وهذا أيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة، وخالف في هذا الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة، الذين يكفرون بالكبيرة. وأما أهل السنة قالوا لا نكفر أحدا من أهل القبلة، أي من كان من المسلمين، لا نكفره بأي ذنب يرتكبه، أي بمطلق الذنب، بمطلق الذنب. وإلا هناك ذنب قد يكفر به إذا كان ذنب كفري، إذا كان ذنب كفري، ولكن قول المؤلف ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب أو بذنبه، أي مطلق الذنوب، مطلق الذنوب. وأما قد تكون هناك ذنوب يكفر بها صاحبه إذا وقع في السحر، أو مثلا فضل حكم غير الله على حكم الله، أو سب الله، أو أتى كل هذه ذنوب، كلها ذنوب، لكن يكفر صاحبه. فقول المؤلف لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنبه، أي الذنب الذي لا يخرجه عن الإسلام، وإلا هناك من الذنوب ما تخرجه عن الإسلام. وبعضهم يقول التعبير بمطلق الذنب أفضل، مطلق الذنب. نعم، قال ونكل سرائرهم إلى الله، أي ما ظهر لنا، إذا ظهر لنا علامات الإسلام نقول هذا مسلم. الخوارج يقولون الأصل أنه غير واضح حتى نعلم أنه على صواب. يقال لهم هم يصلون ويصومون، قال الله أعلم، ما ندري ما هي سرائرهم. هذا نهينا عن التكلف، نهينا عن التكلف به، وليس هذا من عقيدتنا أننا نقول الله أعلم ما في عقيدته. تأتي إلى إمام مسجد تريد تصلي خلفه وأنت لا تدري، رأيت ظاهر الإسلام صلي معه، لا تقول حتى ننظر ما هي عقيدته. هذا فكر خارجي، هذا فكر ماذا؟ خارجي تكفيري، وليس هذا من مذهب أهل السنة والجماعة. فكل من أظهر لنا الإسلام عاملناه بأنه مسلم، كل من أظهر الإسلام عاملناه بأنه مسلم. أما مسألة الشرائر والتفتيش عنها، هذا أمره إلى الله، هذا أمره إلى الله. فمن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يعاملون الناس على ظاهرهم، يعاملونهم على ظاهرهم، ولا يعني ماذا، ولا يجب عليهم أن ينظروا إلى شرائرهم. واضح الآن؟ فهذا فيه تكلف، فهذا فيه تكلف أننا ننظر هل هذا الرجل لعله عنده عقيدة فاسدة، أو لعله ليس بمسلم أو منافق أو ما شابه ذلك. هذا لا يصلح، وهذا ليس من عقيدتنا. بل الواجب علينا أننا نعامل كل إنسان على ظاهره، نراه يأتي الصلوات، يصلي، يصوم، مسلم، نحكم على إسلامه. إلا إذا رأينا شيء ينقض إسلامه، رأيناه يتقرب إلى القبور، رأيناه يتوسل، يستغيث بغير الله، هنا نحكم عليه بأنه مشرك. أما وأنه لم نرى منه شيئا فلا يجوز ذلك. أو بعضهم يقول لعل شكله، ما يجوز هذا، هذا قذف وتهمة. ومن قال في أخيه ما ليس فيه أسكنه الله رزقة الخبال. أنت الآن تقول هذا الكلام وسيكون يوم الأيام خصمك يوم القيامة، فلا ينبغي لك أن تفتش عن شرائر. الأصل هذا هو البقاء. وأيضا هنا الشيء بالشيء يذكر، بعضهم يمر عنده ناس ما يسلم عليهم، يقول لعل هذا حزبي، لعل هذا مبتدع، لعل لا، الأصل أنك تسلم على الناس. إلا إذا ظهر منك يوم من الأيام أنه منحرف، هنا لا تسلم عليه إذا كان من المنحرفين. لكن ما ظهر لك، لماذا تتكلف؟ ما أمرت بالتكلف، سلم على من تعرف ومن لا تعرف، قول السلام عليكم حق الإسلام. رأيت هيئته، هيئة مستقيم، أو أيضا أنت في بلاد مسلمة، أنت في بلاد مسلمة، أنت لست في بلاد كافرة حتى تقول هذا كافر ما سأسلم عليه هذا. ولكن أنت في الأصل أنك في بلاد مسلمة تسلم على من عرفت ومن لم تعرف. وهذه السنة مهجورة، أن بعض ما يسلم على أحد ما يدري، لعله حزبي، لعله مبتدع، لعب. هذا تكلف، ما أمرنا بهذا، ما أمرنا بهذا. سلم إلا إذا ظهر لك، واضح؟ نعم. فهذا هو الواجب على من كان من أهل السنة والجماعة. فصاحب الكبير عندنا يعتبر ناقص الإيمان وليس بكافر، هذا هو مذهبنا أنه ناقص الإيمان. وأما حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قالوا أي كامل الإيمان، حين يزني وهو مؤمن أي كامل الإيمان، وإلا هو مؤمن. ألا ترى حينما جلد السكران منهم من لعنه فقال لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله، وهو سكران ارتكب ذنبا كبيرا من كبائر الذنوب أوجبت عليه حدا، ماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله. واضح الآن؟ فمعنى ذلك أنه ما زال مسلم، أنه ما زال مسلم. وأيضا حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجم ماعز في حد الزنا، أمر بالصلاة عليه، أمر بالصلاة عليه. فهل يجوز لنا أن نصلي على إنسان كافر؟ ما يجوز. فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة على ماعز دل ذلك على أنه ما زال مسلم مؤمن. واضح الآن؟ هكذا بارك الله فيكم. فصلاته وأمره صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه دل هذا على أنه ما زال مؤمنا، خلافا للخوارج، خلافا للخوارج. قال ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان. قال المؤلف في هذه الفقرة ونقيم فرض الجهاد. الجهاد فرض، وهو من فروض الكفاية، فرض من فروض الكفاية، ويتوجب في ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يستنفر الإمام، إذا استنفر الإمام أي أمر بالقتال هنا يجب. الحالة الثانية أن يداهم العدو البلاد، ما تستطيع أن تفر، هنا يجب عليك أن تقاتل وتدفع شر هذا العدو. الثالث أو الحالة الثالثة إذا حوصرت البلدة، إذا حوصرت البلدة وكنت في صف القتال، يعني وجهت في صف القتال، هنا لا تستطيع أن تنسحب وتقول لا هو فرض كفاية، بل وجب عليه، فلا يجوز لك الانسحاب من صفه، فلا يجوز لك الانسحاب من صفه، واضح الآن؟ وإلا الأصل أنه فرض كفائي، لأنه فرض كفائي. قال ونقيم فرض الجهاد والحج، الحج هو قصد بيت الله الحرام لأداء فريضته. قال مع أئمة المسلمين، أئمة جمع إمام، والإمام هو ولي أمره، كما جاء في الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أطاع إمامه، والمقصود به من ولاه الله أمر المسلمين. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام إنكم ستجدون بعد أئمة، فسماهم النبي صلى الله عليه وسلم أئمة، فأئمة المسلمين هم ولاة أمرنا، أئمة المسلمين هم ولاة أمرنا، أي كل من له ولاية علينا في كل دهر وزمان، أي أن هذا لا يختلف في كل دهر وزمان، لا يقال زمان عن زمان يختلف كما يقول بعضهم هذا زمان وذاك زمان، من أين لك هذا الدليل أن ذاك زمان وذاك زمان؟ إذا كان ذاك زمان وذاك زمان، إذن الصلاة أيضا لها زمان، كلها أو كل العبادات سيكون لها زمان ومكان، ما يصلح هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لنا إلى قيام الساعة، فلا يقال زمان ومكان أو زمن غير زمن، بل واجب عليك أن تطع في ذلك. نقيم فرض الجهاد مع الأئمة ونجاهد تحت رايتهم، متى نجاهد تحت رايتهم؟ إذا أرادوا إعلاء كلمة الله، إذا أرادوا إعلاء كلمة الله، سواء كان برا أو فاجرا. نعم، كما قال غير واحد من الأئمة، ونرى القتال مع أئمتنا سواء كانوا أبرارا أو فجارا، يعني سواء كان صاحب معاصي أو إمام جور إمام ظلم، أهم شيء أنه مسلم، فالواجب عليك أن تقاتل تحت رايته. وأما من يقاتل معه لا يشترط أن يكونون على صف واحد، أي أنه يجب أن يكون من أهل السنة أو برا صالحا، برا صالحا لا، قد يقاتل معك الخليط، قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم منافقون، هل معنى ذلك أننا نترك الجهاد؟ ألم يقاتلوا في غزوة أحد؟ نعم قاتلوا، وأيضا قاتل منهم من يعني ماذا في زمن الشيخ الإسلام من كان يستغيث ببعض الأولياء، لكنه قاتل تحت راية. الواجب عليك أن تنظر إلى الراية، ما هذه الراية؟ إعلاء كلمة الله، واضح الآن؟ تقاتل تحتها. أما إن كان من أجل كرسي، من أجل دنيا، من أجل لعاعة من لعاعة الدنيا، لا تقاتل، لا تقاتل من أجل الدنيا، قاتل من أجل دينك، يجب عليك أن تقاتل من أجل الدين، هذا هو أصل مذهب أهل السنة والجماعة، أنهم يقاتلون مع ولي الأمر من أجل الدين، واضح الآن؟ أما من أجل الدنيا وغير ذلك فلا، واضح الآن؟ فالواجب علينا أننا نطع أئمة المسلمين ولو كانوا فجارا، هذا هو الواجب علينا، إلا إذا كان كافرا، إذا كان كافرا فيأتي معنا شروط الخروج على الحاكم الكافر وهكذا. خالف في هذا الأصل الذي ذكرناه وهو قيام الجهاد والحج مع ولي أمرنا الروافض والمعتزلة والخوارج. الروافض يرون أن الجهاد والحج باطلان ما لم يخرج علي بن الحسن العسكري الإمام الثاني عشر من أئمة الرافضة الذين يسمون بالإثنى عشرية نسبة إلى الإمام علي بن الحسن العسكري، قالوا لا يقع جهاد ولا حج مقبول إلا إذا قاتلنا تحت راية علي بن الحسن العسكري، وهذا كلام باطل الذي موجود في السرداب، كم له في السرداب؟ أين هو لم يخرج؟ هل هو بشر أم جني؟ أين؟ كيف يأكل ويشرب وهو في السرداب؟ كل هذا من خرافات وخزعبلات الروافض. وخالف أيضا في هذا المعتزلة، المعتزلة يرون أن الحاكم العاصي الذي يقع في المعصية يجب الخروج عنه وليس القتال معه أو الحج معه، هذا فكر معتزلي، والمعتزلة هم ضلال عقلانيون. والفرقة الثالثة الخوارج الذين يرون أنه لا يجوز القتال مع ولي الأمر إلا إذا كان برا صالحا، ولذلك ترى معهم بيعات، يبايعون جماعتهم ما يبايعون ولي الأمر بحجة أنه ارتكب المعاصي، ومن ارتكب المعاصي لا طاعة له في هذا. فهذه عقيدة فاسدة. صلى أبو ابن عمر رضي الله عنه خلف الحجاج بن يوسف الثقفي، ومعروف الحجاج وماذا فعل. صلى ابن مسعود خلف الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط، وكان يشرب الخمر لكنه ولي من أولياء الأمور، ما خرج عنه وصلى خلفه، وكان يرى الصلاة خلفه جائزة، فلو كان كافرا أو لا يجوز لما صلوا خلفه. هكذا الأئمة ومن الصحابة ومن التابعين صلوا خلف أئمة الجور ولم ينقل عنهم أنهم تركوا الصلاة خلفهم. واضح الآن؟ فهو باقي على إسلامه، فهذا الأصل خالف فيه هؤلاء الذين لا خطام لهم ولا ناقة، ما عندهم أدلة، عندهم أدلة الوعيد متمسكين بها فقط، ويكفرون الناس ويكفرون المجتمعات ولا يبالون ولا يتورعون في دماء المسلمين. وأما إذا رأوا وقرأوا أنه يجب عليك طاعة الأمير، وإذا فرض الجهاد يجب عليك أن تسمع وتطع، وأيضا الحج معهم، فإذا رأوا هذه الأدلة لا تأولوها بل أولوها، يقولون هذا في الحاكم المسلم وغير هذا. واضح؟ ثم قال رحمه الله أو قال رحمه الله: ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، ونسمع ونطع لمن ولاه الله أمرنا، ولا ننزع يدا من طاعة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. قال: ولا نرى الخروج على الأئمة، أي ولاة الأمر، ما يجوز لك أن تخرج على ولي أمرك ولو كان فاسقا، هذا هو من عقيدتنا. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: والصبر على جور السلطان أصل من أصول أهل السنة، أصل من أصول أهل السنة والجماعة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم ستجدون بعد أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام إنه يأتي عليكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ أي تعرف منهم أشياء وتنكر أشياء منهم. قال: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: اصبر وأدي الحق الذي عليك. قال: يا رسول الله، فإنهم طلبوا منا حقوقهم، قال: أدها، وإنهم لم يعطينا حقنا، قال: فاصبر. ما قال اخرج للساحة، ما قال اقطع الشارع، ما قال افعل الفوضى. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا. فمن أخذ بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام ظفر، ومن لم يقدم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم والهوى، انظروا إلى حال البلاد المسلمة الآن، والله يرثى لها، ما استكانت وما استقرت بلدة من البلدان التي خرجت على أولياء أمورها حتى ولو كان كافر، لأن الخروج غير شرعي. انظروا الآن، سوريا دمرت، 80% ما تصلح فيها العيش. اليمن كيف الحال؟ أنتم الآن تنظرون ما نعانيه، كل هذا من شؤم معصية الخروج. ليبيا ما استقرت أوضاعها، بلاد متنقسمة إلى يعني ماذا، فرق وأحزاب. وهكذا تونس لم تستقر لهم وضعية، والله يشتكون ويؤنون، هناك من يمشي على نظام ابن علي، وهناك من يمشي على نظام السبسي، وهناك من يمشي على نظام حكم الحركة النهضة، وهكذا. والله ما يعني ما استقر لهم بال، والسبب في ذلك أن الخروج غير شرعي. نعم، هذا الذي نعتقده، أن الخروج غير شرعي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: اصبر حتى تلقوني على الحوض، ما قال اصبر حتى إذا طفح الكي، حتى إذا هرمنا، حتى إذا شاب الرأس، حتى إذا سيأتي جيل آخر يجب علينا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: بقاؤنا مع أئمة الجور مفسدة، وخروجنا عليهم مفسدة أعظم من بقائنا معهم. إذا بقاؤنا معهم أفضل، ولا أننا نخرج عليهم وتكون مفسدة قلة الأمن، قلة المعيشة، سفك الدماء. أصبحت الدماء رخيصة الآن، يتقاتلون من أجل 500 ريال، يقتل الأخ أخاه، ويقتل الجار جاره، وهكذا استخفاف بالدماء. يولي الله عليك أناس بلاطجة، والله ما تسمع منهم خيرا، ولا يعني ماذا يتولون عليك بسبب ماذا؟ فوضى. فوضى أصبحت عارمة. انظروا الآن، لأن هؤلاء كما قال الحسن بن المبارك، قال: هؤلاء جعلهم الله عز وجل الأئمة مانع سد منيع أو حصن منيع على ما يدخل على الناس، يعني ردع الشارع، إقامة الحدود، وهكذا. حتى ولو، المهم هيبة الدولة إذا وجدت، والله ما رأينا هذا الفساد. بسط على الأراضي، على البيوت، بحجة أن هذا من منطقة كذا وهذا وهذا، كل هذه فوضى. انظروا هكذا، هذا هو ما شؤم الخروج على الحاكم. ما نستفيد إلا هذه الذي نجنيها الآن، خوف. كل يوم نسمع اغتال فلان، اغتال كذا، اغتال ما السبب في هذا؟ هذا هو، بارك الله فيكم. وانظروا إلى سوريا، والله يا أخوان مجاعة. وهنا عندنا أيضا في اليمن مجاعة، في الحديدة وغيرها. بالله عليك نفرح من أجل كرسي؟ من أجل ماذا قاتلنا؟ أليس صلاح البلاد والعباد هو أهم شيء عندنا؟ نعم، لكن لما ننصاع الناس إلى أمر الله وأمر رسوله وإلى العلماء، صار الآن يتحكمون بعقول ماذا؟ بعقول أصحاب الشارع. قال: ولا نرى الخروج على الأئمة. الخارجي من خرج بالسيف أو كان ينظر على الخروج، حماس، سب في المنابر وهكذا، هذا ليس من عقيدتنا. إنما النصح لولاة الأمر، شاء من شاء وأبى من أبى، هذا هو مذهبنا. من شاء وأبى من أبى. معنا أدلة تدل على ذلك، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالصبر. قالوا: يا رسول الله، أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما قاموا فيكم الصلاة، أي إذا منعونا الصلاة، أي صبر منهم. وفي رواية أخرى: إذا أظهروا كفرا بواحا، كفر بواحا، لنا فيه عند الله برهان. هنا يجب علينا أن نخرج، لكن ليس خروجا هكذا. قال بعض العلماء: ولا يجوز الخروج على الحاكم الكافر إلا بشروط. أولا، من الذي سينصب بعده؟ من؟ أولا نقاتل، بعدها نسد، ما يصبح هذا. ثانيا، أن يكون لنا قوة نستطيع فيها إزاحته. أما إذا كان عنده القوة الذي ما نستطيع في إزاحته، ما ينبغي لنا أن نقاتل، بل نهاجر. كذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة. هكذا، إذا ما عندنا القوة وكنا مستضعفين، واضح الآن. ألا يؤدي، ثالثا، ألا يؤدي الخروج إلى منكر أعظم من البقاء، بل نبقى معه ولا نؤدي إلى منكر أعظم منه. بالله عليك، لهم صبروا لكان هذا الذي نحن نعاني بما يسمى بالجحيم العربي وليس الربيع. نعم، فهذا هو شروط الخروج، بارك الله فيكم، أننا لا نخرج على حاكم ولو كان كافرا إلا بهذه الشروط. أما إذا ما تتوفرت هذه الشروط، تصبح البلاد في فوضى وهكذا. قال: ولا نرى الخروج على أئمة والقتال في الفتنة. قتال الفتنة أي قتال دنيا، ولا نرى القتال في الدنيا أبدا. لا تخرج من أجل دنيا. قطعوا عليك الكهرباء، لا يجوز لك الخروج لأنها دنيا، ما هو دين. منع عليك الصلاة، لا، قطعوا عليك الكهرباء، أقطع الشارع، هذا من الهراء. أكثر الممتلكات العامة، أسرق الممتلكات الخاصة بحجة أنهم قطعوا عليك الكهرباء، هذا ليس من ديننا. قطعوا عليك معاشا أو منعوك معاشا أو حقا من حقوقك، أضرب، أقطع مصالح المسلمين، أقطع عليهم الكهرباء، ما أعطيهم الديزل والبترول، أفل لكم ولمن كان يؤذكم؟ ما لك يا فلان؟ قال قوم هؤلاء مضربون، ما أعطوهم علاوات، ما أعطوهم كذا، قطعوا على الناس، وأصبح الناس يئنون من مضرة ما فعلوا. إيش هذا؟ هذا ليس من ديننا. وليبلغ الشاهد الغائب، اتقوا الله يا أمة الإسلام، هذه أمانة تسألون عنها يوم القيامة، والله سيسألون عنها يوم القيامة. هؤلاء الذين يقومون بالإضرابات بزعمهم أن ما أعطوهم حقوق، ما أعطوهم كذا، ما أعطوهم رواتب، اخرج، ما أعطوك اخرج يا أخي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أدي الحق الذي طلب منك الحاكم. قال وإن منعنا حقنا؟ قال اصبر، ما قال افعل وافعل. قاموا بقطع الطريق، قاموا بكذا، بحجة الكهرباء، الكهرباء طفأت، قالوا ما في ديزل لأن دولاك مضربين، وهكذا. انظروا على فساد، كل هذا حرام في ديننا. كيف نطالب؟ قدم النصيحة، ما أحد استمع لك، أديت الذي عليك، ما أنت ملزم يا أخي، الأعمال موجودة، اذهب أي مكان. انظروا الآن ما نعاني، ما سبب ذلك؟ السبب أنهم رأوا أناسا يؤذونهم بالخروج، إضرابات، اعتصامات، خروج على إلى الساحات، كل هذا مخالف لديننا، كل هذا مخالف لديننا. الواجب النصح، أدي الحق، حتى الماء والكهرباء ادفعها. أنت تستهلك منها؟ نعم، خذ، اعطي الذي تستهلك منه. لماذا تمتنع؟ من الذي أمرك بالامتناع؟ قالوا سيعملون خصم. لما يأتي الخصم ما ينبغي لك هذا، طالبك حاكمك أدي الحق اللي عليه. هذا القطع وعدم توفير فواتير الكهرباء والماء تضر بأناس آخرين، أدي الحق الذي عليه، ما يجوز هذا. لا تسمعوا للناس، لا تكون أذنكم صاغية إلى هؤلاء، كونوا مع الكتاب والسنة. قال ونسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرنا. هذا عقيدة من؟ عقيدة أهل السنة، ما هي عقيدة أتينا بها من الشارع، عقيدة سلف تناقلوها من زمن الصحابة. ونطع من ولاه أمرنا. طاعة ولي الأمر بثلاثة أمور، الأمر الأول نطيع فيما أمر الله به كالصلوات، إقامة الجمع والجماعات، العيدين، الاستسقاء، كل هذا إذا أمرك الحاكم بهذا يجب عليك أن تلبي، لأن طاعة لله. الأمر الثاني الذي ليس فيه أمر ولا نهي، إنما هو اجتهاد من الحاكم، الواجب عليك أن تسمع وتطيع، كالأشياء الوضعية التي توضع. واضح الآن، يوضع لك الحاكم ممنوع الدخول هنا، ممنوع الخروج هذا المكان كذا، مثل أشارات المرور، مثل كذا، مثل هذه الأمور، يجب عليك أن تطيع. الحاكم يرى أن هذا القول صحيح وهذا القول ليس بصحيح، تمشي عليه، لا، لم يتعلق أمر ولا نهي، هنا الواجب عليك طاعته أيضا. الثاني في معصية، أمرك في شرب الخمر أو أكل الربا أو أكل الحرام أو قتل الأنفس البريئة، هنا لا تطع، لا يجوز لك طاعته، لإنما الطاعة بالمعروف. ليس معنى ذلك أننا يجب علينا أن نطيعه حتى فيما نهانا الله عنه، لا، إنما الطاعة بالمعروف، لا يطاع فيما نهي عنه، إنما يطاع بالمعروف. واضح الآن؟ قال ولا ننزع يدا من طاعة، ما يجوز لنا أن ننزع أيدينا. لماذا عبرت اليد عن الطاعة؟ لأن حينما تبايع بيدك، تبايع على السمع والطاعة، والمبايعة هي العهد أنك لا تنزع يدك من الطاعة. قال ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، هذه الأحزاب وهذه الجماعات كلها فرقة، كل يوالي حزبه وكل يوالي فرقته، وكل هؤلاء على ضلال وليس من ديننا. نعم، فليبلغ الشاهد الغائب أن الأحزاب السياسية سواء كانت سياسية أو إسلامية كلها مخالفة لشرع الله، لأنها تفرق جماعة المسلمين، والدليل على ذلك أنهم يوالون من والى حزبهم ويعادون من عاد حزبهم. وانظروا ما تعانيه البلاد من خراب ودمار، كلها من آراء الأحزاب، هذا له رأي وهذا له رأي وهذا له رأي، وبزعمهم أن يجب علينا أن نحترم الرأي والرأي الآخر، يا أخي نحترم الرأي الآخر إذا كان موافق الكتاب والسنة، وليس الرأي يأتي عقلاني أو رأي علماني أو رأي كافر شيوعي نقبله، ما نقبل، إنما نقبل ما وافق الكتاب والسنة. لو كان هذا أصلح للبلاد لكان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما تحاكموا إلى الكتاب والسنة ولم يتحاكموا إلى العقل ولا إلى جماعة ولا إلى حزب ولا إلى هذا. واضح؟ فهذا هو من عقيدتنا، هذا هو من عقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم لا يفترقون وتجتمع كلمتهم إلى أعداء الإسلام، تجتمع هذه الكلمة على أعداء الإسلام، على أعداء الإسلام. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.